الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. فهذا الباب يبين أوقاتا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي أوقات خمسة، أوقات خمسة من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين كما في بعض الروايات. فهذان وقتان. الثالث عند قيامها، يعني عند الزوال حتى تزول، يعني إذا قام قائم الظهر كما سيأتي. الرابع من صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أو حتى تتضيف أو تضيف للغروب. والخامس من بدئها بالغروب حتى تغرب. فهذه أوقات الخمسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وسيأتي الإشارة إلى خلاف العلماء رحمهم الله في هل النهي للتحريم أو للكراهة، وهل هو في جميع الصلوات، هذه الفرائض داخلة، هل هناك صلوات مستثنيات، وهل يختلف الأمر عما له سبب وما ليس له سبب. كل ذلك سنشير إليه، إضافة إلى أن المصنف سوف يعقد بابا بعد هذا في الكلام عن ما يرخص في الصلاة فيه في أوقات النهي، كإعادة الجماعة وركعتي الطواف وصلاة الجنازة، وكذلك أيضا قضاء الفائتة. رحمك الله. فهذه الأوقات الخمسة التي ذكرنا من بعد صلاة الفجر، وليس من بعد طلوع الفجر، لاحظوا، وكذلك أيضا من بعد صلاة العصر، وليس من بعد دخول وقت العصر، على معنى أن وقت الفجر طويل، مثلا وقت صلاة الفجر هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت لصلاة الفريضة، أن يقارب ساعة ونص. فالنهي يبدأ من بعد صلاة الفجر وليس من بعد طلوع الفجر، على معنى أنه لو فرضنا أن في هذه الأيام تقريبا دخول الوقت هو الساعة الخامسة وتسع دقائق أو ثمان دقائق، لو أن إنسانا معلوم دخل وقت الساعة الخامسة وثمان دقائق لكنه لم يصلي إلا الخامسة والنصف، أو لم يصلي إلا السادسة إلا ربع، فمن خمس وثمان دقائق حتى السادسة إلا ربع هذا ليس وقت نهي عن الصلاة في حقه، لأنه لم يصلي الفريضة بعد، لأن النهي مرتبط لا صلاة بعد صلاة الفجر، كما لو كان مسافرا أو كان مريضا أو كانت امرأة في بيتها يعني أخر الصلاة، ومعلوم أنه يجوز تأخيرها إذا وإن كان الصلاة في أول وقت هو الأفضل، لكن لو أخرها إلى ما قبل وقت الضرورة فإنه مرخص فيه ولا بأس. فالمقصود أن وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر وليس من بعد دخول الوقت. فلو في هذا الوقت مثلا كما قلنا من الخامسة وثمان دقائق إلى السادسة إلى ربع، الإنسان يؤدي في تحية المسجد، يؤدي فيه سنة الراتبة، يؤدي فيه ما شاء من النوافل، فإذا صلى الفجر بدأ وقت النهي حتى تطلع الشمس. وكذلك الحال بالنسبة لصلاة العصر، من صلاة العصر حتى ولو لم يصلي بعد دخول الوقت مباشرة، وإنما بعد دخول الوقت بنصف ساعة أو نحو ذلك، المهم أنه يصلي إلى بياض الشمس، لا يؤخر حتى تصفر الشمس، لأن هذا معلوم أنه وقت ضرورة، فالصلاة في وقت الاختيار وفي وقت أن تكون الشمس بيضاء نقية. فهذا هو الذي ينبغي أن يعلم في ابتداء وقت النهي من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر. أما الأوقات الأخرى الثلاثة الأخرى وهي من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، هذه وقت قد لا يكون طويلا، وإن كان يعني هو قد يكون من أطول الأوقات الثلاثة التي هي من بعد طلوعها حتى ترتفع وعند قيامها وعند شروعها في الغروب حتى تغيب، وقد يكون من طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح هذا قد يكون أطولها. وقيد رمح يقارب ستة أذرع في الأفق، على معنى أنها من أول الأفق إلى أن ترتفع ستة أذرع. بعد ستة أذرع ارتفاعها في رأي العين، يعني في رأي العين ما يقدم ستة أذرع يخرج وقت النهي. وكذلك الحال بالنسبة لي عند الزوال، وقد ذكرنا هذا أكثر من مرة لكن لا مانع أن نبينه الآن لمناسبته. عند الزوال معلوم أن الشمس تشرق من الشرق وتتجه نحو الغرب حتى تغرب. حينما تشرق الشمس يكون ظل الأشياء إلى جهة الغرب، فلو أنك وضعت خشبة مثلا قائمة منصوبة ولاحظت الظل مع حركة الشمس فإنك ستجد أن الشمس تشرق من الشرق، وعند شروقها سيكون ظل هذه الخشبة نحو الغرب، والشمس لا تزال ترتفع وتتجه نحو الغرب وأنت تلاحظ أن الظل يتقاصر ويقصر حتى إذا ما وصلت الشمس إلى كبد السماء تلاحظ أن الظل من جهة الغرب قد انتهى وصار الظل تحت نفس الخشبة. في هذه الحالة يكون قد قام قائم الظهيرة وقد انتعل كل شيء ظل، كما تعبر العرب قد انتعل كل شيء ظل، يعني أن ظله صار تحته فصار كالنعلين في وقت الظهيرة. فحينما تكون الشمس في كبد السماء يكون الظل تحت الشيء، ظل كل شيء تحته، فإذا ما تحركت حركة يسيرة نحو الغرب ظهر الظل نحو الشرق، حينئذ يكون الزوال، تكون زالت الشمس. فأول جزء يخرج من جهة الشرق حينئذ يكون الفيء ويكون الظل، فهو سمي فيئا لأنه رجع ويسمى فيء. وهذا غالبا يكون في أوقات الاعتدال، يعني في أوقات كما يقول اعتدال الربيع والخريف. أما في أوقات الشتاء فالشمس تتجه نحو الجنوب بحيث أنه يستمر للأشياء ظل، لكن مقصودنا هو الظل نحو الغرب ونحو الشرق. أما أن يكون مائلا نحو الشمال قليلا أو نحو الغرب أو نحو الجنوب قليلا هذا لا يؤثر، ليس هذا هو محل النظر، لأنه هذا في الشتاء يستمر للأشياء ظل مائلا نحو الشمال، لأن الشمس تتجه نحو الجنوب في الشتاء، الشمس تتجه نحو الجنوب وهي تبتعد عن الجزء الشمالي من الأرض، فيكون بإذن الله الجو باردا، ويكون على الجزء الجنوبي من الأرض يكون شتاء، يعني الأرض بقدرة الله عز وجل الشمس الأصل أنها سيرها متوسط من الأرض من وسط الأرض، لكنها في الشتاء تذهب قليلا نحو الجنوب فتبتعد عنا فيحصل الوقت البارد. ويكون صيف على جنوبي الأرض، فإذا جاء الصيف اتجهت نحو الشمال إلينا، فجاءنا الصيف فكان شتاء نحو الجنوب أو إلى جهة الجنوب، وهذا أمر معروف. فإذا كان الآن بدأ عندنا فصل الشتاء في جنوب الأرض، بدأ فصل قد يكون الربيع في الجزء الجنوبي متوجهين نحو الصيف وهكذا. وهذه سنة من سنن الله الثابتة، وهو أمر يدرك بالمشاهدة، أمر يدرك بالمشاهدة. فعلى كل حال فيما يتعلق بالفيء، هو كما ذكرنا حينما يقوم قائم الظهيرة، يعني حينما تتوسط الشمس كبد السماء، يكون ظل كل شيء تحته، في هذه الساعة ينهى عن الصلاة. لكن لو أن إنسانا، وهو وقت قصير جدا، ويعبر بعضهم أن الشمس تتوقف، والواقع أنها لا تتوقف، الشمس لا تتوقف، وإنما في رأي العين كأنها وقفت، وهو وقت قصير، يعني قد لا يستغرق أقل من دقيقة دقيقتين. بعضهم قدره بقراءة الفاتحة، بقدر قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة قد لا تستغرق دقيقة واحدة، حتى القراءة المتأنية لما الدقيقة طويلة 60 ثانية. فعلى كل حال لو أن إنسانا كان يصلي، يعني أدركه ذلك الوقت وهو يصلي، فمعلوم أنه يستمر في صلاته. لو كان مشتغلا بصلاة الضحى مثلا، صلاة الأوابين حين ترمض في صلاة، فكان مشتغلا بصلاة الضحى، وأثناء الصلاة كان وقته أو جاء دخل، كان ذلك الوقت المنهي عنه، أو وقت أن قام قائم الظهيرة بذلك الوقت، فإنه يستمر في صلاته ولا يقطع صلاته، لأن وقت قصير. لكن المنهي عن أن يبتدئ الصلاة أو أن يتعمد بدء الصلاة فيه، هذا هو المنهي عن أن يتعمد بدء الصلاة عند ذلك الوقت. أما لو جاء الوقت وهو مشتغل في عبادة أو في صلاة، فإنه لا حرج إن شاء الله. الوقت الثالث هو وقت العصر كما قلنا، من صلاة العصر، يعني بعد أن يصلي الإنسان العصر ولو صلى متأخرا، فإنه قبل صلاته لا يكون في حقه وقت نهي، فيصلي كما لو كان أراد أن يصلي سنة قبل العصر فله ذلك، كما لو كان مسافرا مثلا. ولو فرضنا الآن أن وقت صلاة العصر يدخل حوالي الساعة 3:30 و16-17 دقيقة تقريبا، ثم إنه مسافر ولم يتوقف للصلاة إلا حوالي الساعة 4 مثلا، فإنه له أن يتنفل قبل العصر، له أن يتنفل قبل العصر، فإذا فرغ عن التنفل يصلي الفريضة، فإذا صلى الفريضة دخل وقت النهي. فإذا وقت النهي يدخل بعد صلاة العصر وليس بعد دخول العصر أو بعد دخول وقت العصر. وسيأتي في الحديث ما يدل على هذا، وأيضا للمصنف تعليق على هذا يبين هذا إن شاء الله. الوقت الوقت الرابع، الوقت الخامس، من شروع الشمس في الغروب، يعني حينما تضيف أو تتضيف حتى تغرب، هذا أيضا وقت ينهى عن الصلاة، وهو وقت قصير أيضا، على معنى أنه لا يجوز الإنسان أن يتعمد الصلاة فيه، إلا لو جاء هذا الوقت ويصلي كما لو كان نام عن الصلاة، لو نام عن الصلاة ثم قام يؤدي يقضي وصادف هذا الوقت فلا مانع، إنما المانع أن يتعمد أن يصلي الصلوات التي ينهى عنها في أوقات النهي. إذن هذه هي الأوقات الخمسة. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. وفي لفظ: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. بعد الفجر اللفظ هنا، اللفظ الآخر الذي عند أحمد البخاري، قد يفهم منه بعد الفجر يعني بعد دخول الفجر، وبعد العصر يعني بعد دخول العصر، ولكن هذا موضح بالأحاديث الأخرى التي في قوله بعد صلاة العصر، يعني بعد في حق من صلى العصر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لاحظ أنه قال بعد الفجر فيما يبدو يعني بعد صلاة الفجر، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال ورواه أبو هريرة مثل ذلك، متفق عليهما يعني على حديثي عمر وأبي هريرة. وفي لفظ عن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود، وقال فيه بعد صلاة العصر. فلاحظ دقة المصنفين، دقة المصنفين ودقة الرواة، فهم يفرقون بين أي لفظ يأتي. فلاحظ أن حديث عمر هذا الأخير قال لا صلاة بعد العصر، ولم يذكر بعد صلاة العصر. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح، يدلك على دقة حفظهم رحمهم الله، وأيضا على أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ دينه، فحفظ الذكر بما يشمل حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ كل ما يقوم به الإسلام ليكون حجة على خلق الله. ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. رواه البخاري رواه أحمد وهو أبو داود، وقال فيه بعد صلاة العصر، على معنى أنه يؤيد ما قلنا قبل قليل أن المنظور والمعتبر هو بعد الصلاة وليس بعد دخول الوقت. فيما يتعلق بخلاف العلماء رحمه الله في هذا الموضوع، الأحاديث هذه صريحة في النهي عن الصلاة، وأن قوله لا صلاة الأصل انتفاء الحقيقة، الأصل في النهي أو في النفي انتفاء الحقيقة، وهو نفي بمعنى النهي، أي لا صلاة يعني لا تصلوا. بل جاء في بعض الحديث كما سيأتي في حديث عمرو بن عبس وغيره التصريح لا تصلوا، وإن كان لا صلاة نفي لكنه بمعنى النهي. ولا صلاة كما قلنا نفي، والأصل في النفي أن يتوجه إلى الحقيقة، حينما تقول لا رجل في الدار يعني غير موجود، ولا يقال لا رجل صحيح أو لا رجل أعرج أو لا رجل أعمى، لا رجل في الدار يعني ما لا يوجد أحد. فالأصل في النفي إذا توجه أن يتوجه إلى الحقيقة. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ماذا نفهم؟ نفهم أنه ينهى عن الصلاة. هل يقال وكما قلنا الأصل أنه يتوجه إلى الحقيقة؟ وسبق أن قررنا قبل أيام قريبة ما هو التقدير هنا، هل نقول لا صلاة صحيحة، لا صلاة تامة، لا صلاة كاملة؟ وقررنا كذلك أيضا الحقائق، أيضا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية كالصلاة حقيقة في اللغة بمعنى الدعاء، فهذه حقيقة لغوية. حقيقة شرعية الصلاة في مصطلح الشرع وفي الحقيقة الشرعية هي هذا النوع من التعبد، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الحقيقة العرفية يعني ما يتعرف عليه الناس، كما مثلنا فيما سبق باللحن، فحينما يتعارف أهل بلد مثلا عندنا مثلا حينما نقول لحم غالبا لا ينصرف إلا إلى لحم الغنم ولحم البقر مثلا ولحم الإبل، لكن لا نطلق على السمك لحم. لو قال فلان أنا أكلت لحما لا يفهم السامع أنه أكل سمكا، لأنه اعتاد الناس وتعارف الناس على أنه إذا جاء إذا كان سمك فإن الإنسان يصرح بأن يقول سمك أو يقول حوت أو يقول نحو ذلك، لكنه لا يقول لحم. فإذا هذه حقيقة عرفية، بينما في اللغة يطلق على السمك لحم، الله عز وجل يقول وتستخرجون منه لحما طريا من البحر يعني. فإذا هذه حقيقة عرفية. فالمنفي في قوله لا صلاة الأقرب إلى الحقيقة، طبعا لا يمكن نفي النفي الحسي، الشيء لا صلاة قد إنسان يصلي في وقت نهي يصلي، فالحسي والواقع لا يمكن نفيه. إذن الأقرب إلى الشيء هو أن ننفي الحقيقة الشرعية على معنى المعتبر شرعا، المعتد به شرعا، على معنى المعتد به شرعا، وليس الحقيقة الشرعية، المعتد به شرعا، على معنى أنه لا صلاة معتد بها شرعا. وإلا قد يصلي الإنسان ويأتي بالركعات وبتمام شروطها وأركانها وواجباتها، لكنها غير معتد بها شرعا لأنها في وقت النهي. فإذا يكون المنهي الأقرب الحقيقة هو أن تكون، أن نقول لا صلاة معتد بها شرعا، يعني لا صلاة صحيحة، فهي أقرب إلى الحقيقة التي يتحقق بها حقيقة النفي. لكن على كل حال فيما يتعلق بكلام أهل العلم هنا منقول عن الجمهور أنهم يقولون بالكراهة، وأنه تكره الصلاة في أوقات النهي، وذهب أهل الظاهر وآخرون إلى أنه يحرم هذا الإنسان يصلي في هذا الوقت. وهناك من فصل وفرق بين ما كان له سبب وما ليس له سبب. المنقول عن الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله أنه ينهى عن الصلاة مطلقا ما كان له سبب وما ليس له سبب، إلا ما دل الدليل على استثنائه وتخصيصه كركعتي الطواف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة. أما تحية المسجد وكل ما والاستخارة وغيرها فالأصل عندهم أنه لا تصلى في وقت النهي، وركعت الإحرام إذا قيل بها بسنيتها، فكل ما له سبب فهو ينهى عنه داخل في النهي. أما عند الإمام الشافعي رحمه الله وآخرين فإن ما كان له سبب لا ينهى عنه كتحية المسجد. والواقع أنه كما يقول العلماء هنا عمومان، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهنا لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.